الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. 6. الطلاق قبل العقد. إذا علق الرجل طلاق امرأة أجنبية على زواجه منها ثم تزوجها فقد وقع الطلاق. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكحها. وروى عبد الرزاق أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثة، فقال عمر: فهو كما قلت. 7. الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية عن ابن الصهباء أنه قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثة أوجع ظهره ضربا. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ قال: لا، إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب وآراء نذكرها فيما يلي: 1. أنه يقع ثلاثة، وإليه ذهب عمر وعائشة رضي الله عنهما والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف. ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. 2. أنه يقع واحدة، وهو مروي عن علي وابن عباس، وذهب إليه بعض أهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال ابن القيم في شرح هذا الرهن في شرح هذا الرأي ونصرته في كتابيه إعلام الموقعين عن رب العالمين وإغاثة اللهفان. 3. أنه لا يقع شيئا لأنه طلاق بدعي، وهذا عندما يرى أن الطلاق البدعي غير واقع. 4. أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث على المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة. هامش راجع سبل السلام في المجلد الثاني الصفحة 85 بعد الألف. انتهى. 8. تفويض المرأة بتطليق نفسها، كأن يقول لها زوجها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: أمرك بيدك واختاري سواء. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاءني رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. فقال: إن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثة. فقال أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة. وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة فقال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب. ماذا قلت؟ قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال وأنا أرى ذلك، ولو كنت رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. واشترط عمر في من فوضها زوجها في أمر طلاق نفسها فلها الأمر ما دامت في المجلس، فإن قامت من مجلسها عد الأمر إلى زوجها. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترق من ذلك المجلس لم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها. وإن اختارت نفسها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لم يقع إلا طلقة واحدة رجعية. روى ابن حزم وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال في من جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثة أنها طلقة واحدة رجعية. 9. تفويض غير الزوجة بالطلاق. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها ثلاثة، فقال عمر واحدة ولا رجعة له عليها. 10. الطلاق بألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال لم أنوي الطلاق وإنما نويت معنى آخر فلا يقع طلاقه، وإن نوى واحدة رجعية فهي واحدة رجعية، وإن نوى الطلاق البائن فهو بائن، وإن نوى طلاقا ثلاثة فهو ثلاث. ومن ألفاظ الكناية أنت خلية. روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الخلية هي واحدة وهو أحق بها. طلاق البتة، وإن طلقها البتة فهي واحدة وهو أملك لها. روى الشافعي في مسنده عن عبد المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال ما حملك على ذلك؟ قال قلت قد فعلت. قال فقرأ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. النساء، الآية 66. ما حملك على ذلك؟ قال قد فعلت. قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت. وروى عبد الرزاق عن الشعبي قال جاء ابن أخي الحارث ابن ربيعة إلى عروة بن المغيرة ابن شعبة وكان أميرا على الكوفة، فقال عروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك. قال وأين امرأتي؟ قال عروة تركتها عند بيضاء، يعني امرأته. فقال ابن أخي الحارث فهي إذن طالق البتة. قال وإذا هي عندها؟ قال ثم سأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها، ثم سأل فشهد رجل من طي يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة، فقال عروة إن هذا لهو الاختلاف، فأرسل إلى شريح فسأله وكان قد عزل عن القضاء، فقال شريح الطلاق سنة وألبته بدعة، فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها. أنت علي حرام. إذا حرم الرجل امرأته فإما يريد بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق بلفظ التحريم، فإذا أراد الطلاق فهو طلقة واحدة رجعية. روى عبد الرزاق أن عمر رفع إليه رجل فارق زوجته بتطليقتين ثم قال أنت علي حرام، قاصدا بذلك الطلاق، فقال ما كنت لأردها عليه أبدا. وإن لم ينوي الطلاق فالحرام يمين يكفرها بكفارة اليمين ولا تحرم عليه امرأته. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين. حبلك على غاربك. روى مالك في الموطأ: كتب عامل عمر على العراق إلى عمر أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامل أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه رجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما أردت. وفي رواية عند عبد الرزاق قال الرجل: أردت الطلاق ثلاثة فأمضاه عليه. أراحني الله منك. روى ابن أبي شيبة أن امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك؟ قال: نعم. فنعم. فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: تريد أن أتحملها؟ هي بك، هي بك، أنت علي حرج. روى البيهقي وعبد الرزاق عن نعيم بن دجاجة قال: كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم قال لها: أنت علي حرج، فكتب فيها إلى عمر رضي الله عنه، فقال: قد بانت منك. 11. هل للمطلقة ثلاثة نفقة أو سكنة؟ أخرج مسلم والترمذي والدارقطني عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. هامش حديث فاطمة بنت قيس قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي، فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة. فقال: بل لك سكنى ولك نفقة. قال: إن زوجها طلقها ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة. انتهى. فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. هامش الطلاق الآية الأولى. انتهى. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال: لا نجيز في المسلمين قول امرأة، فكان يجعل للمطلقة ثلاثة السكنى والنفقة. قال في التعليق المغني على الدارقطني: واختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور: لا نفقة لها ولها السكنى، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الطلاق الآية السادسة. ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الطلاق الآية السادسة. فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى. ومن السياق يفهم أنها في غير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة ولو لم تكن حاملة. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس. انتهى كلامه. همش التعليق المغني على الدارقطني الجزء الرابع الصفحة 25. انتهى. ولكن هل يعتبر قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت طعنا في خبر المرأة؟ وهل تجويز النسيان يعتبر مما يقدح به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار كلاما قيما يجدر بنا أن نذكره هنا. قال رحمه الله: لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبقى حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه، لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد، فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها، مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ، كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته؟ واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها، فإن عمر رضي الله عنه قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر، ونسي قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا حتى ذكرته امرأة، ونسي إنك ميت وإنهم ميتون حتى سمع أبا بكر يتلوها. انتهى كلامه. هامش نيل الأوطار، الجزء الخامس، الصفحة 106 بعد 107. انتهى الهامش. الثاني عشر: الطلاق قبل الدخول. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال في الذي يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إنها تبين بالأولى واثنتان ليستا بشيء. فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة واحدة فإن هذا الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى. روى عبد الرزاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق البكر ثلاثة قبل أن يدخل بها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرق بينهما ويوجعه ضربا. ثالث عشر: المبانة بينونة صغرى. إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد، كم يملك عليها من الطلقات؟ روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت، ثم إن زوجها طلقه ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق. أما المبانة بينونة كبرى، إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات. رابع عشر: من طلق امرأته وأعلمها ذلك ثم راجعها فلم تبلغها الرجعة. روى سعيد بن منصور في سننه أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها ولم تشعر فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت، فقال عمر رضي الله عنه: اذهب، فإن وجدتها لم يدخل بها فأنت أحق بها، وإن كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل. فقدم وقد وضعت القصة على رأسها، هامش أي تزينت لعرسها، انتهى. فقال: إن لي حاجة فأدخلوني، ففعلوا، فوقع عليها وبات عندها، ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر فعرفوا أنه جاء بأمر مستقيم. إلا أنه ورد عن عمر أيضا ما يخالف ذلك. روى مالك في الموطأ قال: بلغني أن عمر قال في الذي يطلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه، أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الأول عليها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي فيها وفي المفقود. هامش المحلى لابن حزم، الجزء الحادي عشر، الصفحة الثامنة عشرة بعد الستمائة، انتهى. أما من راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر: إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها. العدة، هامش العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه، انتهى. خامس عشر: عدة الحائض إذا طلقت فلم تر حيضا. عدة الحائض ثلاث حيضات، فإذا طلقت فلم تر حيضا أو حاضت مرة أو مرتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تتربص تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها. واحد: روى مالك والبيهقي وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة ثم حلت. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه جعل للتي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر. هنش ترتاب أي تشك أن في بطنها ولدا، انتهى. سادس عشر: للزوج أن يراجع زوجته ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. روى البيهقي وابن حزم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر رضي الله عنه فأتته امرأة مع رجل فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال: أراه أحق بها من دون أن تحل لها الصلاة. فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سابع عشر: عدة من توفي عنها زوجها وهي حامل. روى عبد الرزاق في مصنفه أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة. فقال عمر: أنت لآخر الأجلين. فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمسني فإني هاهنا. فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: أدعيه. فجاءته فرجعته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها. فقال عمر: ما تقول هذه؟ قال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمر للمرأة: اسمعي ما تسمعين. وقد استقر رأي عمر على ذلك. روى مالك والشافعي عن نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ثامن عشر: إذا طلقت المرأة ثلاثة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المطلق ثلاثا في مرضه، إن مات والمرأة ما زالت في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها. 19. هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ ليس للمعتدة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، فإن خرجت فلا بد لها أن تبيت في بيتها إلا لضرورة أيضا. روى ابن أبي شيبة عن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة، فسألت عمر رضي الله عنه أن تأتي أهلها، فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها. وروى ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفي عنها زوجها فكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل لها عمر ابن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين. وفي رواية عند عبد الرزاق أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة. لذلك كان عمر رضي الله عنه لا يسمح لمن كانت في العدة أن تسافر ولو إلى الحج. 20. حالات يفسخ فيها عقد النكاح. 1. العنة. هامش: العنة عدم القدرة على الانتصاب. انتهى. روى الدارقطني وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جعل للعنين سنة وأعطاها صداقها وافية. وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملة وعليها العدة. 2. الخصي. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما. وروي عن سلمان ابن يسار أن رجلا تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها. انتهى الوجه الأول.